يقول السائل يقول نحن أهل معدات وحفارات وشيولات ومثلها, واتفقنا على أن لا تخرج معدة من المعدات إلا بضمان 20 ساعة حتى ولو كان العمل ساعة واحدة فنستلم حق 20 ساعة, ما حكم هذا الشرط؟ كيف يؤجر هذه الآلة بأجرة معينة؟ نعم. ويشترط على المستأجر ضمان السلعة يعني سلامتها كذا. يقول ضمانها 20 ساعة حتى لو كان لن يعمل بها إلا ساعة واحدة يستلم حق 20 ساعة. لا يضمنها إلا بقدر الوقت الذي تبقى عنده, إذا رضي بأن يضمنها بقدر الوقت الذي هو عنده, أما يضمنها 20 ساعة ويتشتغل عند غيره لا. أفرض أنها احترقت بعد ما انتهى من شغله أو انكسرت أو سرقت, ما الذي يحمله؟ لا, ليس لك حق أن تضمن أن تشترط الضمان إلا بقدر الوقت الذي هي عند المستأجر. يقول أن الشرط أن 20 ساعة والساعة الواحدة أجرتها واحدة, هو له أن يأخذها 20 ساعة, فلو أخذها لساعة واحدة ثم ردها فيستلم حق 20 ساعة. لا يضمنها إلا بقدر الوقت الذي هي عنده فقط, لأنه 20 ساعة ربما حصل لها آفة من الآفات, سرقة ولا حريق ولا صدمت ولا حصل شيء, فما الذي يحمل هذا الإنسان يضمنها ب20 ساعة؟ لا, هذا شرط في نظري أنه باطل, ولا يضمن إلا بقدر الوقت الذي هي عنده فقط. يقول السائل النهي عن بيع العربان, وقلتم أن عمر رضي الله عنه أجاز ذلك, كيف إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بقول من؟ لا, هو قد يكون الحديث أنه لم يثبت عندهم, ولذلك عمل به عمر وغير عمر رضي الله عنهم, يعني بيع العربون عملوا به وأجازوه, لا يريدون بذلك مخالفة الحديث, إما عندهم حديث آخر أو أن الحديث لم يثبت صحة, وإلا حاشا أن يكون عمر يخالف الحديث. ضعف الحديث إمام أحمد. نعم, إمام أحمد ضعف الحديث. الحديث أحمد ضعف الحديث. نعم نعم, ولذلك هو ممن يرى رحمه الله صحة بيع العربون, وأظن في حديث آخر والله أعلم. نعم. يقول السائل الحديث الذي جاء فيه عن نهي عن 4, الحنتم والدباء والنقير, قل ما معنى هذه الحنتم والدباء والنقير؟ هذه آنية تستعمل للخمر, ولأنه مشهور صنعهم بهذه يعني وتخزينه بهذه الآنية. الحنتم نوع من ظاهر أنه من الدباء, يحفرونه ويضعون فيها التمر أو العسل أو الشعير وغيره حتى يتخمر, والمزفت والمقير كلها, المهم انها آنية تستعمل لبيع الخمر والتخمير فيها. فكل هذه الاشياء ما دامت تستعمل لهذا الشيء المحرم فهو محرم, لان الوسائل لها حكم الغايات, والطريق للحرام حرام سواء آنيته او مادته, ما دام ان الخمر محرم فآنيته محرمة. يقول السائل هل جاء نهيا في بيع رباع مكة, وما العلة في ذلك؟ مسألة فيها أخذ ورد وخلاف بين العلماء, ولكن الصحيح والله أعلم أنه لا بأس في بيعها وتأجيرها، لأنه لو كان أن بيعها محرم لما أقر من ذلك الوقت إلى الآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا إلى مكة، والظاهر أنه في عام الفتح، قال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك في مكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو من دور؟ يعني أنه باعها عقيل رضي الله عنه. فلو كان بيعها حرام لما أقر عقيلا على بيعها واسترجع داره عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: في بلادنا يباع الهكتار من البطاطس تحت التراب بعد أن تنضج، ويكون هذا برضا الطرفين، ما حكم هذا البيع؟ يبيعون البطاطس تحت التراب، تحت التراب بعدما يعلمون علما يقين بأنه قد نضج. نعم. إذا كان أنه قد نضج ويعرفون قدره وحجمه، أخذوا منه عينة من جميع الجهات وضمنوا غالبا أنه تماما نضج وصح بيعه ومقداره يعرفونه، فهذا إن شاء الله لا بأس به، مثل بيع الزرع إذا اشتد حبه ونضج فلا بأس به، أو بيع الرطب على رؤوس النخل بالدراهم ما دام أنه قد نضج. نهى عن بيع الثمرة حتى تنضج، فإذا نضجت جاز بيعها على رأس الشجرة، وكذلك ما كان تحت الأرض من البصل أو البطاطس أو غيره إذا ضمن وعرف نوعيته وحجمه وليس هناك يعني جهل فيه فلا بأس به إن شاء الله. المهم أن يعرف، لا يباع مجهول. يقول السائل: ما حكم من شك في السجدتين، هل أتى بسجدة أو سجدتين؟ ما حكم صلاته؟ إيش؟ شك، هل أتى بسجدة أم سجدتين؟ إذا شككت هل سجدت مرة أو مرتين اسجد حتى تتيقن، ثم اسجد للسهو قبل السلام. إذا شك الإنسان في نقص في صلاته في ركعة أو سجدة أو ركعة، فإن الشك في الركن مثل تركه، تأتي به إن أمكنك تأتي بالسجدة في قبل أن تقوم للركعة الثانية تسجد ثم تقوم. أما إذا ما حصل عندك الشك إلا بعد أن قمت إلى الركعة التي بعدها، فاعتبر الركعة الأولى هذه سقطت، وتأتي بركعة كاملة بعدها مكانها، ثم تسجد للسهو قبل السلام. فمثلا كبرت في الركعة الأولى وركعت وسجدت، لما قمت للركعة الثانية شكيت، فنقول اعتبر الركعة هذه باطلة، واعتبر الركعة الثانية هي الأولى. هذا إذا كان إنك ما شككت إلا بعد أن قمت. أما إذا كنت حصل عندك الشك وأنت في حالة السجود تقول ما أدري هل هذه سجدة الأولى أو الثانية، نقول اعتبرها السجدة الأولى، ارفع رأسك واجلس وأتي بالذكر والدعاء المأمور به، ثم اسجد السجدة الثانية، ثم ابني على صلاتك واسجد للسهو. أما إذا ما حدث عندك الشك إلا بعد أن قمت قلت ما أدري هل أنا سجدت مرة أو مرتين، نقول اعتبر الركعة ذي باطلة واجعل الركعة الثانية مكانها، وفي كل الحالات سجود السهو لا بد منه. يقول السائل: شخص وضعت زوجته ليلة العيد كان في الحج، فرمى عنها جمرة العقبة وأيام التشريق كلها، هل هذا يجزئ؟ إذا كانت وضعت، على كل حال ما تستطيع أن تأتي ترمي فتوكلك وترمي عنها، ما ما في بأس. الرمي يجوز التوكيل فيه للضرورة، وهذا ضرورة. يقول السائل نفسه يقول لي ويخشى أن لا تطهر قبل نهاية شهر ذي الحجة، كيف تصنع في طواف الإفاضة؟ متى طهرت فإنه لا يقربها حتى يأتي بها وتطوف للإفاضة. متى طهرت سواء في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم، متى طهرت واغتسلت يأتي بها وتأتي بما بقي من طواف الإفاضة ثم طواف الوداع، ولكن الحذر حذرا يقربها قبل أن تطوف. حتى لو خرج من مكة؟ ولو خرج من مكة، خرج على نية الرجوع لإكمال الحج، لأنه ما مضطر أنه يخرج إلى بيته وأولاده وعمله، لكن الحذر من أن يتساهل فيترتب على ذلك أمور لا تعجبهم. يقول السائل هل ضم الرجلين في السجود هل هذا من الأمور الواجبة، أن يلصق بعضهما ببعض؟ الرجلين يصفها يجعلها قائمة وأصابعها متجهة إلى القبلة ومصفوفة القدمين جنب بعض، لكن الركبتان يفرقها ويرفع بطنه عن ركبتيه ويفرق يرفع بطنه عن فخذيه ويفرق بين ركبتيه، وأما الرجلين صفها صف وهي قائمة. خلصان أنه يدعى النقود في الشركة ويأخذ عن ذلك فائدة، والفائدة يتصدق بها للمساكين. إيش؟ يضع النقود في الشركة ويأخذ لذلك فائدة، والفائدة يجعلها للمساكين. لا لا، قل للزانية لا لا لا تزني ولا تتصدقي، لا ترابي ولا تتصدق، لا تأخذ فوائد وتتصدق، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فهذه صدقة ليست مقبولة عند الله ولا تنفعك بشيء، فاحذرها. قل لا أريد لكم فوائد، لكن لو ابتليت بها من غير قصد ولا عمد فخذها واصرفها في مصالح المسلمين العامة، في إصلاح شيء ينفع المسلمين عموما. يقول السائل ما معنى نهي عن بيع الجلالة؟ المقصود الجلالة البهيمة أكثر أكلها نجاسات، ما تتورع عن شيء ولا تمتمع عن شيء، كل ما رأت شيء أكلته مهما كان، حتى عذرت الآدم وغيره، فهذه لبنها نجس ولحمها نجس، فلا يجوز أن تحلب أو تذبح ويشرب حليبها ويؤكل لحمها حتى تحبس على الأقل 3 أيام تطعم وتسقى طاهرة، ولعل إن شاء الله بعد ذلك يطهر لحمها ولبنها وبيضها كذلك. يقول السائل ما صحة الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس؟ ظاهر لي والله أعلم أنه قد بلغ درجة الحسن فهو حديث حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يجلس في مصلى حتى تشرق الشمس. يقول السائل رجل أخذ إحرام من حاويات الملابس التي توضع عند أمام المساجد تصدق بها الناس، وغسله ونظفه وأحرم وحج فيه حج به، ما حكم حجه؟ إذا كان مبذولا لمن أخذه فلا بأس به إذا كنت محتاج، أما إذا كنت غير محتاج فالأولى لك أن تستغني، ومن استغنى أغناه الله ومن استعفى عفاه الله، فالأفضل لك أنك تشتري لباسا وتحرم به إزارا ورداء، أما إذا كنت محتاج وهذا شيء مبذول فلا حرج إن شاء الله. هذا يتبع لي جمعية من الجمعيات هذه لا بأس به إذا كنت أنت محتاج ولا بأس به، أما إذا كنت غير محتاج فالأولى لك أن تجعل حجك كامل على نفقتك، فهو أكمل لأجرك إن شاء الله. ولا أقول أنه محرم ما دام أنه ليس هناك تحديد ولا شروط لأخذه، أما إذا كان مشروط أنه ما يأخذه إلا المحتاج وأنت غير محتاج فلا يحل لك. فنقول الحج إن شاء الله صحيح، ولكن تصدق بقيمة الإزار والرداء الذي أخذته، هذا إذا كان مشروط. نعم. يقول السائل: كان يبعد عنه المسجد 3 كيلومتر، هل يجوز أن يصلي في بيته وهو أحيانا يسمع الأذان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو كما تعلمون رجل أعمى، وذكر من الأعذار والعوائق التي قد تحول بينه وبين المسجد والوصول إليه بسهولة، قال له: نعم. ثم ناداه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. ثم أن هذا الإنسان ربما يكون عنده سيارة، والسيارة الحمد لله توصلك بوقت قصير، وإذا احتسبت فسيكون ذلك ميسر إن شاء الله، ولا يلعب بك الشيطان، ولا تتشبه بالمنافقين الذين لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. وقد قال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قل السائل: اعتمرت منذ 2 وتجاوزت الميقات بدون أن أحرم، ما حكم عمرتي؟ إذا كنت أحرمت بعدما تجاوزت الميقات فقد أحرمت الركن أتيت به، وتركت واجب وهو الإحرام من الميقات، ومن ترك واجبا فعليه دم، تذبح ذبيحة في مكة وتصدق بها، لا تأكل منها أنت ولا أصحابك وأقاربك شيء، هي لفقراء مكة. قل السائل: هل رفع الصوت بالتلبية هو إلى حد أن يجهد الإنسان نفسه، أما ما المقصود بذلك؟ رفع الصوت بالتلبية للرجال هذا مشروع، ولكنه لا ينبغي أن يكون التلبية جماعيا، بل كل إنسان بنفسه، وأما النساء فهي تلبي بحيث تسمع رفيقتها فقط ولا تسمع الرجال صوتها، وهذا بخلاف الدعاء. الدعاء ينبغي أن يكون سرا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا دعاء جماعيا ولا برفع الصوت. لما سمعوا ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني إن ربنا قريب مجيب، لا يحتاج إلى رفع الصوت. نعم. يقول: الحد في رفع الصوت بالتلبية هل إلى أن يجهد نفسه أم إيش؟ حد رفع الصوت بالتلبية حد على بقدر استطاعتك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. وقد ذكر أنهم رفعوا أصواتهم حتى تغيرت يعني أصواتهم من رفع الصوت اجتهادا منهم، لكن على كل حال سددوا وقاربوا، لا تخفض بها حتى أنك ربما تغفل وتنسى وتترك التلبية وتهمل السنة، ولا تجهد نفسك بشيء يضرك ويتتجاوز الحد. قل السائل: هل يجوز لغير الصائم أن يجلس على السفرة المعدة للصائمين لإفطار؟ ما في بحث إذا جلست وأنت غير صائم، إلا أن تعلم أن صاحب السفرة لا يسمح لأحد أن يأكل إلا إذا كان صائما، فإذا علمت ذلك فلا تجلس. قل السائل: يوم التروية هذا العام كان موافق يوم الجمعة، وقل ونحن ليس لنا مخيمات في منى، فهل كان الأفضل لنا أن نصلي في مكة أم نبقى في منى؟ لا، الأفضل تبقى في منى. النبي عليه الصلاة والسلام صار حجه يوم عرفة يوم الجمعة، ومع ذلك ما صلى جمعة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع عن الله عز وجل، وهو أتقى الخلق وأحرصهم على ما يرضي الله، فأنت في مناسك يجب أن تؤديها. يقول السائل: أن تأخر في دفع الهدي في الحج لجهل منه، وقام بحل إحرامي وحلق رأسه وتحلل من الإحرام، ثم علم فقام بدفع الفدية، فما حكم هذا؟ ذبح الهدي يمتد إلى اليوم 13 من ذي الحجة، ما يعد فيه تأخير، وإذا حلقت قبل أن تنحر ما فلا بأس، المهم أنك ما تحللت حتى رميت أو وحلقت، فعلت 2 من 3 تتحلى تحل أول، كل شيء يحلك إلا النساء. وأما الذبح ما يتعلق به حل ولا غيره، ما له علاقة بالحل لو ما تذبح إلا في اليوم 13. قال السائل: هل الطوفان الذي كان في عهد نوح عليه السلام شامل الكعبة وما حولها؟ قيل أنه لم يصل، ولذلك سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الطوفان فلم يناله، وقيل أنه سمي البيت العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة كلما أراده بسوء أهلكه الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.